في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. أقول لهم وقد وافى كتاب تخال سطوره درا نظيما، أليست كف كاتبه غماما يسح بها الشقاوة والنعيما؟ فكيف تخط في القرطاس رسما وشأن الصحب أن تمحو الرسوما؟ فقالوا من أطاعته المعالي تصرف كيف شاء بها عليما. كأن أبا الوحيد وما عظيم لأهل الفضل أن يأتوا عظيما. تناول من لطافته نهارا ففرق فوقه ليلا بهيما. خبريني ماذا كرهت من الشيب، فلا علم لي بذنب المشيب. أضياء النهار أم وضح اللؤلؤ أم كونه كثغر الحبيب؟ واذكري لي فضل الشباب وما يجمع من منظر يروق وطيب، غدره بالخليل أم حبه للغي أم أنه كدهر القريب؟ أيبسط عذري منعم أم يخصني بما هو حظي من أليم عتابي؟ قبول الهدايا سنة مستحبة إذا هي لم تسلك طريق تحابي. فيا ليتني أهديت 50 حجة مضت لي فيها صحتي وشبابي، وقلت له فاترك 30 أسودا متى ما تكشف تلف غير لبابي. إذا أسكت المحتج كل مناظر فعند ابن نصر نجدة بجوابي. وما أنا إلا قطرة من سحابه، ولو أنني صنفت 1000 كتابي وبين يديه كفر طاب وإنسها يعيش لفقد الماء عيش ضبابي. لعل الذي أنفذت يكفيه ليلة لإسباغ طهر حان أو لشرابي. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.